سأتحدث هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وأعرف أن الجميع يريد أن يشارك ويعبر، ولعل لي أستفتح هذه الليلة لهذا اللقاء بمداخلة كريمة من صاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير آل سعود حفظه الله ورعاه، الشاعر والأديب الكبير، والذي انبر كما ينبري غيره للذود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم سمو الأمير. مساك الله بالخير يا شيخ تركي. الله يسعد مساك يا طويل العمر، ونحن حقيقة باسم مشاهدي هذا البرنامج نشكر لكم جميل الاستجابة، أسأل الله عز وجل أن يثيبكم خير الثواب، ونريد أن نسمع من سموكم حول موضوعنا هذا. الله يجزاك خير يا شيخ تركي، وأنا يعني أتشرف أن أكون معك في هذا البرنامج وفي أي برنامج آخر، ولكن هذا بالذات اللي يخص أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فالكل يتشرف أن يكون جزءا من هذا البرنامج. وسمعت مقدمتك جزاك الله خير، وأرجو وأدعو لك إن شاء الله بالثواب عنها، وأن يصلح شأننا جميعا وجميع المسلمين. ومثل ما قلت عن هذا الأشخاص الذين يعني ينعتون ويسبون ويشتمون صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين، يعني هؤلاء طبعا مثل ما قلت يعني أصغر من أن يذكرون أو حتى نذكرهم ونتكلم عنهم، وهم يمكن يريدون بهذه الأمور صحيح أن يذكرون، ولكن لن نذكرهم بأسمائهم كي لا يفرحوا. وخاصة حنا والله الحمد أيضا في عن عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى برأها في كتابه الكريم، وهذا يكفينا. وإضافة إلى هذا هو يعني طمأن المؤمنين، يعني إحنا غضبتنا أيضا واجبة علينا ونغضب لها، ولكن غضبتنا لازم أن تكون يعني ويجب أن تكون يعني يحوطها العقل والطمأنينة، وإحنا نطمئن لما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة النور، خاصة عندما تكلم سبحانه وتعالى عن قصة الإفك، عندما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير لكم. فما دام الله سبحانه وتعالى طمننا بأن هذا خير لنا، فمثل هذا وأشكاله لا يهمنا، نحن مطمئنين ولله الحمد، نرجو من الله العفو والعافية والثواب فيما نقول في هذا الأمر. وحتى هؤلاء يعني فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عصبة منكم، هم الحقيقة منكم، يعني أنا أكيد أنك تعلم بهذا أعلم مني، لكن هم ليسوا منا كمسلمين أو من كان عاشوا بينهم، يعني منافقين هؤلاء منهم، كأنهم يعني منهم ساكنين معهم في نفس المكان، أو ربما يتكلمون بألسنتهم وبني جلدتهم. نعم، أما نعم. أما منكم كمسلمين فهؤلاء ليسوا مسلمين، يعني هؤلاء معروفين بنفاقهم، وهو أول من بدأ أصلا بهذه القصة وأشعلها هو رأس النفاق عبد الله بن سلول. أحسنت. فيعني ولذلك إحنا صحيح نغضب، ولكن نغضب بطمأنينة ولله الحمد وبعقل، ولا يهمنا هؤلاء ولا ترهاتهم اللي يقولونها عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. الله أكبر، أحسنتم سمو الأمير. سمو الأمير، الكل يعرف أنكم من كبار الشعراء الذين لكم جماهيركم الكبيرة، ولكم أيضا إسهاماتكم في نصرة هذا الدين والتوجيه للخير والحق. أريد من سموكم الكريم، وقد علمت أنكم كتبتم قصيدة دفاعا عن عائشة رضي الله عنها، نريد أيضا أن تتحفونا والمشاهدين بهذه الأبيات حفظكم الله. يجزاك خير شيخ تركي، والله لا يحرمني وياك والمسلمين أجمعين أجرها. ويعني أنا الحقيقة يعني مهما كتبنا عن أم المؤمنين عائشة، يعني إحنا لا نرتقي إلى مقامها أبدا، ولكن هذا واجب، ونرجو من الله أن يجعلها خالصة لوجهه. هذه القصيدة وغيرها مما قاله المسلمون أجمعين وما قلتم حذركم الله. القصيدة هي عنونتها أنا بالزاكية، وأنا أقصد الزاكية هي عائشة رضي الله عنها وليست موقع الأمير خالد بن سعود. وبدأتها أقول بسم الله هلجة والتجي، بسم الله هلجة والتجي من عنتها، قصيدة في خاطري سيرها سار وادعيه، يعفو عن سباي بلتتها ضعفي وتقصيري وجهلي، ولو زار وارجوه يلهمني ويحسن صفتها، يعلها تحمي عظامي من النار، كتبتها لله ونفسي دعتها منيب، راجي غير راحم وغفار وقلبي على عوج المحاني نحتها حمية للدين في وجه الأشرار حبكتها والله عليم بختها وارجي من الله ما ترجاها الأنصار بدفع بها عن أمنا والحمتها حبيبة المختار كريمة البار الزاكية والطاهرة ذي سمتها والطهر ما ينكر على بنت الأطهار العالمة والراوية ما ثنتها عزيمة هزلة عن العلم بإصرار كم من أحاديث إصحاح روتها عن أحمد المعصوم تبشير وانذار من النبي المصطفى حافظتها لولا حفاظة رايها راحت إهدار زوجة رسول الله زوجة رسول الله نفسي فدتها ونفسي فدت من قبلها سيد الأبرار يلا عسى من سبها أو بهتها ما يرحمها ربي من النار والعار تهمة منافق قالها وانشرتها بعض الغلوب اللي كلاها الحسد نار يالله تاخذ كل نفس هوتها ويالله تلعن من نشرها بالامصار سرارة طغمة كفر ولعتها والله طفاها طفية الماء للنار يلي فرحت بها ونفسك بغتها لا تفرح انه صار والله ما صار شف سورة النور الكريمة نفتها فيها براءتها تجلت للانظار ان كنت مؤمن صدق اللي حوتها وان كنت منكر انت فاجر وكفار تكفي براءتها من الحق جتها المنعم الوهاب علام الاسرار ويكفيك يا من بالمعايب نعتها ويكفيك يا من بالمعايب نعتها كلام من بيده تصاريف الاقدار يالله عسى ناس ودار رمتها بالكذب والبهتان تخزى وتنهار يرسل عليها الرب سخط بغتها سخط السماء والأرض وساع الأبحار والذوق ذل الذل مما جنتها حتى تتوب أو تنخسف خسف جبار يا سامع اذهن كلمتي وثمرتها انقذ حياتك قبل الأيام تندار بعض المراجع والعمائم خذتها دنياك ويا إبليس في عين الإعصار قارن وشاور نفسك اللي غوتها روس تعمم ما لها عقل وابصار درب الغواية والهوى توهتها وصاخ دنيا سودت سود الأفكار كم حرفت في الدين كذب عمتها عن شرعها كثر الجهالة ولو زار دامك مخير اختر اللي صلتها بالمصطفى أوثق دلالة وأثار عقيدة أهل البيت حق ورضتها أمتها للتوحيد في كل الأقدار وعلى الرسول الختم في خاتمتها صلاة نزكى منها مليل الأمطار اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله أكبر لا فض فوك ولا عاش شانئوك ولا قل مستمعوك شكرا لك سمو المير أسأل الله الكريم أن يجعلها ميزان حسناتك يجعلها شافعة لك عند الله عز وجل ولا يستغرب هذا على مثل سموكم وما قدمتم فيه خير كثير جزاكم الله خير شيخ تركي أنا الحقيقة شاكر لك وأدعو لك دائما يعني في ظهر الغيب ما أدعو أمامك والأمثالك الله حتى الله ينصر الإسلام والمسلمين ويأخذ الأعداء الدين في كل زمان ومكان اللهم أمين صاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير آل سعود شكرا جزيلا سمو الأمير وشكر الله لكم ولكم أيضا الله يجزاك بارك الله فيكم يا مال الله الكبير